بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. لا لا، حديث 383. الصوف ظهوركم وقاربوا بينهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على تأكد واستحباب مقاربة المرء لمن بجواره بالصلاة، ولا يدع بينه وبين صاحبه فرجة. كذلك يدل على استحباب تقارب الصفوف، ولا يكون بين الصفوف فجوات، وإنما تكون بقدر سجود الصف ثم الصف الذي يلي وهكذا، فتكون الصفوف متقاربة والمصلون متقاربون، لأن القرب قرب بعضهم ببعض يسد الخلل أولا، ولا تدخل الشياطين بينهم. ثم إن فيها تآلف وتحاب ويورث المحبة. كذلك كون الصفوف متقاربة ما فيها فراغات في الوسط، آخذ للمسجد وأقرب بعضهم لبعض، واتصال صفوفهم وحسن مظهرهم إذا كانوا بصفوف مستقيمة متقاربة. وفي هذا إغاظة للأعداء، كلما تقاربوا ونظموا صفوفهم أغاظوا عدوهم، وهذا مستحب. والحديث الآخر أنه يقرب من الإمام الرجال ثم الأطفال الصبيان ثم النساء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا جاء بعض الصبيان ودخلوا في الصف الأول هل يؤخرون أو لا. يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع من الصحابة تأخيرهم، لأنهم صفوا في غير مكانهم، وربما يكون مكانهم مقطعا للصفوف فيكونون في صفوفهم التي جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصفوف الرجال أول ثم صفوف الصبيان يليها ثم صفوف النساء. آخرون يرون أنهم لا يخرجون منها لأنهم تقدموا إلى المكان الفاضل رغبة في زيادة الأجر، والصبي المميز يحتسب ذلك ويريده، فإذا أخر ضره وضايقه ذلك، وربما توقف عن الإتيان المسجد. فالمسألة فيها خلاف، وكون الصبيان من أول الأمر يصفون صفوفا ثانية يكون أحسن وأوضح، ولا يقطعون صفوف الرجال ويدخلون بينها، وإنما يكونون في صفوف متأخرة، ولا مانع أن يصف معهم من الكبار من ينظمهم وينتبه لهم عن الحركة والعمل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا، أي في صلاة الجماعة بضم الراء والصاد المهملة من رص البناء، صفوفكم من ضمام بعضكم إلى بعض، وقاربوا بينها أي بين الصفوف، وحاذوا أي يساوي بعضكم بعضا في الصف بالأعناق. بالأعناق يعني ما يكون واحد متقدم واحد متأخر، يكون صفهم واحد. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تمام الحديث من سنن أبي داود: والذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحذف بفتح الحاء المهملة والذال المحجم. الحذف بفتح الحاء والذال صغار الغنم، يعني تدخل الشياطين بين الصفوف المنفرجة التي فيها فرج مثل ما تدخل صغار الغنم بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة، هي صغار الغنم. وأخرج الشيطان الذال المعجمة غير المهملة، المهملة دال والمعجمة المنقوطة،